إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن آفات العلم التي قل أن يسلم منها واحد من أهل العلم إلا من رحم الله، إذلال أهل العلم للعلم. من آفات العلم إذلال أهل العلم للعلم. والسلف رضوان الله عليهم قعدوا قاعدة من القواعد الجامعة، فقالوا: العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. لما قدم هارون الرشيد أمير المؤمنين المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعث إلى مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس، بعث إليه هارون الرشيد أمير المؤمنين لما قدم المدينة النبوية أن يأتيه، يعني أرسل إليه: تعال إلي. فلم يأت، فقال له أبو يوسف: يبلغ أهل العراق أنك بعثت إلى مالك فلم يأتك؟ قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما، كان ملازما لهارون الرشيد، وكان يسافر معه في الحج وفي غير ذلك، فقال له: يبلغ أهل العراق أنك بعثت إلى مالك فلم يأتك، ابعث إليه من يأتيك به كرها، يعني يأتي به غصبا عنه. فبعث إليه الرشيد، بعث إلى مالك مرة ثانية، فأتاه مالك فقال له الرشيد: يا ابن أبي عامر، أبعث إليك فتخالفني؟ فقال أمير المؤمنين: أخبرني الزهري عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه قال: كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه من كتاب الوحي. فقال زيد بن ثابت: كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وابن أم مكتوم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إني رجل ضرير، وقد أنزل الله تعالى في فضل الجهاد ما قد علم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري، يعني ليس لك عندي كلام. أنزل الله تبارك وتعالى في شأن الجهاد من الفضل وعظم المثوبة ما أنزل، وعبد الله بن أم مكتوم رجل ضرير فلا يستطيع أن يخرج إلى الجهاد، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري. قال زيد: وقلمي رطب ما جفى حتى وقع فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فثقلت حتى خفت أن ترض فخذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي ثقل جسده حتى إنه يكون على الناقة فتبرك الناقة ولا تستطيع أن تظل قائمة من ثقل ما تعاني. قال: ثم سري عنه، فأنزل الله تبارك وتعالى: غير أولي الضرب. فهذه نزلت وحدها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لم تكن غير أولي الضرر قد نزلت في شأن المجاهدين وفضل المجاهدين على القاعدين عن الجهاد، ولم يكن هذا العذر لغير القادر قد نزل بعد. فلما اشتكى عبد الله ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر، أنزل الله تبارك وتعالى في شأن أصحاب الأعذار هذا، فقال: غير أولي الضرر. فقال مالك رحمه الله للرشيد: يا أمير المؤمنين، حرف واحد بعث به الله سبحانه وتعالى جبريل والملائكة من مسيرة 5000 عام، ألا ينبغي أن أعزه وأجله؟ يعني هذا حرف واحد غير أولي الضرر، أرسل الله تبارك وتعالى به جبريل والملائكة، كما يقول مالك رحمه الله لأمير المؤمنين الرشيد. فيقول له من أجل حرف واحد في كتاب الله تبارك وتعالى لا يقصد الحرف بالمعنى الاصطلاحي وإنما يقصد الحرف بالمعنى المفهوم، يعني ما يفهم من كلام الله تبارك وتعالى في سياق المعنى. فيقول غير أولي الضرر نزل بها جبريل وحدها من مسيرة 5000 عام، ألا ينبغي أن أعزه وأجله؟ إذا كان هذا شأن حرف واحد فكيف بالعلم كله؟ إن الله تعالى رفعك وجعلك في هذا الموضع، يعني في إمرة المؤمنين بعلمك، فلا تكن أول من يضع عز العلم فيضع الله عزك، يعني لا تذل أهل العلم، لأنه أراد أن يأتي إليه من أجل أن يحدثه عنده في قصره في المنزل الذي نزل فيه، ولا يذهب هو إليه لكي يستمع منه كما هو شأن طالب العلم مع العالم. فأراد أن يعكس المسألة، فتأبى مالك رحمة الله عليه ولم يذل العلم، وأتى إليه بهذا الدليل وحذره، وقال إن الله تعالى رفعك وجعلك في هذا الموضع بعلمك، فلا تكن أول من يضع عز العلم فيضع الله عزك. فقال له الرشيد تأتينا حتى نتعلم عليك ونسمع منك، فقال أصلحك الله، إن العلم يؤتى ولا يأتي، إن العلم يؤتى ولا يأتي. قال نأتي إليك، قال الرشيد نأتي إليك وتمنع الناس حتى ننصرف. الرشيد يقول لمالك نأتي إليك لنسمع منك العلم، ولكن نسمع وحدنا، فلا يكون هنالك طلاب علم ولا أحد يخالطنا، يعني لا نجلس وسط العامة، وإنما نأتي إليك وتمنع الناس حتى ننصرف. قال مالك رحمه الله إذا منع العلم من العامة لم ينفع الله به الخاصة ولا العامة. قال ولا هذه، إن جئت تجلس في وسط الناس، وأما أن أجعل لك مجلسا خاصا وأمنع العامة وطلاب العلم يأتون من الآفاق، فإن الله تبارك وتعالى يمنع بركة العلم من العامة ومن الخاصة أيضا. فقال له الرشيد فتقرأ علي إذا أتيت. وكان من شأن مالك أنه لا يقرأ على أحد، وإنما يقرأ عليه، يقرأ على مالك، وكان يرى ذلك وهو العرض أكبر من أن يقرأ العالم بنفسه. فعندهم عند أهل المدينة في مسألة التحمل أن القراءة والعرض على العالم أعلى درجة من السماع من العالم، يعني سمعته عندهم أدنى من قرئ عليه وأنا أسمع أو قرأت عليه. فكان مالك رحمه الله لا يقرأ على أحد وإنما يقرأ عليه. فقال له الرشيد تغير عادتك، فإذا جئت إليك تقرأ أنت وأنا أسمع، وأقول سمعت مالكا يقول حدثنا مالك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له ما قرأت على أحد منذ كذا وكذا، ولا أقرأ على أحد بعد ذلك، يعني إذا جئت مجلس العلم تأتي كما يأتي طلاب العلم، ليست هنالك خصوصية في هذا. يقول لأمير المؤمنين، والرشيد كان من أهل العلم وليس كما تصوره وسائل الإعلام، الرشيد كان يغزو عاما ويحج عام، والعام الذي يغزو فيه ولا يحج فيه يجهز 50 يحجون إلى بيت الله رب العالمين الحرام على نفقته الخاص، وربما أكثر من ذلك. الرشيد كان صاحب علم وصاحب اجتهاد في العبادة وتوقير لدين الله رب العالمين وتعظيم لشأن العلم والعلماء، وصاحب غزو وجهاد وغير على دين الله تبارك وتعالى. فقال لا أقرأ على أحد بعد ذلك. قال فتجعل من يقرأ ونحن نسمع؟ قال ذلك لك. وهذا الذي كان عليه مالك، يعني هنالك من يقرأ ونحن نسمع، فإذا ما أردنا أن نحدث بما تحملناه في ذلك المجلس قلنا قرئ على مالك ونحن نسمع. فقال لا بأس لك هذه. فذهب الرشيد إلى منزل مالك وأجلس مالكا على المنصة التي يجلس عليها حتى يسمع الحديث. الرشيد له منصة يجلس عليها، فأرسلوها إلى بيت مالك، وجلس الرشيد على المنصة ودعا مالكا ليجلس بجواره على المنصة لكي يسمع الحديث. فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، ما أدركت أهل بلدنا إلا وهم يحبون أن يتواضعوا لله. أهل بلدنا يقصد بهم مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، ما أدركت أهل بلدنا إلا وهم يحبون أن يتواضعوا لله. فنزل الرشيد عن المنصة وجلس بين يدي مالك رحمه الله تواضعا لعلمه وانقيادا لقوله. وهكذا ذهب الرشيد إلى منزل مالك وتعلم منه وسمع عليه، وكان القارئ معنى بن عيسى الفزاري، القارئ الذي قرأ ومالك يسمع الموطأ أو الأحاديث أو العلم الذي قرأ في ذلك المجلس، والرشيد جالس في وسط الطلاب الذين يسمعون علم مالك رحمة الله عليه. القانون الذي قعده وقننه مالك رحمة الله عليه هو قانون علماء السلف في طلب العلم، قال: إن العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. هذا شأنه، عزه الله رب العالمين، فمن كان حريصا على طلبه سعى إليه، وإلا فيظل جاهلا. وقد تربع الجهل بين الكبر والحياء، يعني بحث الجهل عن مكان يستقر فيه فلم يجد مكانا أوطأ ولا أصلح له من أن يجلس بين الكبر والحياء. فإذا تكبر العبد لم يتعلم، وإذا استحيا العبد لم يسأل فلم يتعلم أيضا. فهذا هو القانون الذي عليه طلب العلم من علماء السلف ومن طلاب العلم من طلاب علم السلف رحمة الله عليهم أجمعين. فالآفة التي تتعلق بهذا الأمر هي إذلال أهل العلم للعلم، آفة عظيمة جدا من الآفات التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص على ألا يتلوث به، ألا يذل العلم، لأن العلم إذا أهين أهله هان على الناس، وإذا كان عزيزا على أهله ظل عزيزا مرهوب الجانب على الناس وعند الناس. فإذلال أهل العلم للعلم آفة من الآفات الكبيرة التي ينبغي أن يتخلصوا منه. ما كانت طائفة من طوائف الأمة أعز من العلماء يوما من الدهر. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك، وكيف لا وعندهم ميراث النبوة، وسببهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثيق متين. أخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن سفيان الثوري رحمه الله قال: كان خيار الناس وأشرافهم والمنظور إليهم في الدين الذين يقومون إلى هؤلاء، يعني ولاة أمورهم، فيأمرونهم وينهونهم، وكان آخرون يلزمون بيوتهم ليس عندهم ذلك، فكان لا ينتفع بهم ولا يذكرون. ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم فيأمرونهم شرار الناس، والذين لزموا بيوتهم ولم يأتوهم خيار الناس، لأن الذين ذهبوا إليهم للأمر والنهي أذلوا العلم بين أيديهم فصاروا شرار الناس. وأما الذين لم يعرضوا عرضهم للمهانة ولا للمذلة فلزموا بيوتهم ولم يتحركوا كما تحرك الذين أذلوا العلم، هؤلاء، يقول، هؤلاء خيار الناس. معلوم أن كل فضيلة هي وسط بين الرذيلتين، كل فضيلة في الوجود ما هي إلا وسط بين رذيلتين. الشجاعة وسط بين التهور والجبن، الجود والإحسان وسط بين الإسراف والبخل، التواضع كذلك وسيلة من الوسائل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله رب العالمين، التواضع وسط بين الكبر وبين المذلة، التواضع وسط بين الكبر والمهانة. فكل فضيلة في الوجود إنما هي وسط بين رذيلتين. فهنا فضيلة التواضع لله رب العالمين عند العالم، فكلما ازداد العالم علما كلما ازداد لله تواضعا، لأن العلم يورث الخشية. فإذا ما آتاه الله رب العالمين علما صحيحا أورثه الله رب العالمين الخشية، وحينئذ يتواضع بجانبه لله رب العالمين. هذا التواضع ربما يشتبه على الإنسان أمره بأمر المهانة فلا بد من التفريق بين التواضع من جهة والمهانة من جهة أخرى. كل فضيلة إنما هي وسط بين رذيلتين، وإعزاز العلم وسط بين إذلاله والتجبر به. إعزاز العلم وسط بين أن يذل الإنسان العلم وأن يتجبر الإنسان بالعلم ويتكبر الإنسان بالعلم، فوسط بين هاتين الرذيلتين. المهانة قد تشتبه بالتواضع، والمذلة قد تختلط بالخشوع، وحينئذ لا بد من أن يميز الإنسان هذه الأمور بعضها من بعض، حتى لا يأتي بما هو مذموم في دين الله وعند الله ويحسب أنه يحسن صنعا. الكبر قد يشتبه بالصيانة، يعني أن يصون الإنسان نفسه وينأى بذاته عن مواطن الشبهات، ولا يخالط أرادل الأقوام الذين يذهبون بمخالطتهم المروءات. أن يكون الإنسان صائلا لنفسه، صائنا لعرضه، يمكن أن يكون متكبرا يأتي بذلك كبرا وهو لا يعلم. فلا بد أن يميز الإنسان بين الكبر والصيانة والتجبر والإباء، أن يأبى الإنسان أن يكون في موطن مذلة فهذا الإباء محمود، وأن يتجبر الإنسان على خلق الله هذا مذموم. فالأمر يحتاج إلى بيان وتوضيح. ما الفرق بين التواضع والمهانة؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع. خلق التواضع يتولد من أمرين: الأمر الأول معرفتك بالله في عظمته واتصافه بنعوت الجمال والكمال والجلال، ثم من معرفتك بنفسك، وأن الإنسان لا يسوى في الحقيقة شيئا، وأنه لولا أن الله تبارك وتعالى يمن عليه بالإسلام فيعلي به قدره لكان أضل من الأنعام وأحط وأذل. فمعرفة الإنسان بعيوب نفسه ومعرفة الإنسان بربه يتولد منهما معا هذا الخلق الشريف، وهو التواضع لله رب العالمين. والتواضع لله تبارك وتعالى انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه، لا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. هذا خلق شريف. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه. فهذا كله ضعة لا تواضع، والله سبحانه وتعالى يحب التواضع ويبغض الضعة والمذلة، فشتان ما بين الأمرين. ولكن قد يشتبها معا فلا يتحرر واحد منهما في نفس العبد، فيأتي بالمهانة والمذلة وهو يحسب نفسه متواضعا، فيذل ويهين نفسه ويدعي أنه يتواضع بهذه المذلة والإهانة التي وقعت عليه، أنه يتواضع بذلك لله رب العالمين. في الصحيح صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والتواضع المحمود على نوعين: النوع الأول تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهي الله اجتنابا، فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره فيبدو منها إباء وشراد هربا من العبودية، وتثبت عند نهيه طلبا للظفر بما منع منه فإذا تواضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. التواضع عند أمر الله ونهيه، فإذا جاء الأمر يمتثله، وإذا جاء النهي ينتهي فورا، فهذا متواضع عند الأمر والنهي. فهذا تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا، فهذا هو النوع الأول من نوعي التواضع المحمود. وأما النوع الثاني فتواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه، فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه واطمأن لهيبة الله رب العالمين وأخبت لسلطانه. فهذا غاية التواضع، وهو يستلزم الأول من غير عكس، والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين معا. تواضع لله رب العالمين، لعظمة الله رب العالمين، فتواضع لأمر الله رب العالمين ونهيه. فإذا جاء هذا النوع الثاني استلزم الأول لا محالة. وأما أن يتواضع عند الأمر والنهي فيمكن أن يتواضع عند الأمر والنهي ولا يتواضع لعظمة الله رب العالمين ولا يشعر بجلال الله رب العالمين في قلبه. فلا بد من التفرقة بين التواضع والمذلة، بين التواضع والمهانة، حتى إذا ما تواضع العالم لله رب العالمين لم يكن مذلا للعلم الذي أكرمه الله رب العالمين به، لأن هذه الآفة من آفات العلم، من أعظم الآفات إذلال أهل العلم للعلم، أن يذل أهل العلم العلم، هذا من أكبر آفات العلم. ليس أدل على عز العلم ونفور العلماء من إذلاله من محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فإن المسلمين ما زالوا على قانون السلف من أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله غير مخلوق، حتى نبغت المعتزلة والجهمية فقالوا في صفات الله سبحانه ما قالوا وقيل بخلق القرآن، ولكن كانت مقالة تحت ستر ما دامت دولة الرشيد، لأن الرجل كان يحارب أهل البدع وكان شديدا في ذات الله تبارك وتعالى رحمة الله عليه. وقد كان الرشيد رحمه الله عندما بلغه أن بشر بن غياث يقول القرآن مخلوق قال لله عليه إن أظفرني الله به لأقتلن، فكان بشر متواريا مختفيا أيام الرشيد، فلما مات ظهر بشر ودعا إلى ضلالته. قال الذهبي ثم إن المأمون نظر في الكلام، يعني في علم المنطق وفي علم الكلام، وباحث المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، وبقي يقدم رجلا ويؤخر أخرى في دعاء الناس إلى القول بخلق القرآن إلى أن قوي عزمه على ذلك في السنة التي مات فيها. قال صالح ابن أحمد ابن حنبل حمل أبي ومحمد بن نوح مقيدين. الإمام أحمد بن حنبل أرسل المأمون إلى عامله أن يأتي به مقيدا في أغلاله، وأن يعرض على العلماء أولا أن يقولوا إن القرآن مخلوق، فإن قالوا أطلق سراحهم ولم يتعرض له، ومن امتنع أن يقول قال فأرسله إلي. فأما العامل فقد أشفق بادئ ذي بدء أن يحمل أحمد رحمة الله عليه لجلاله وعظم قدره في دين الله رب العالمين أن يحمله مقيدا، فأرسل إلى المأمون يعلمه أن أحمد لم يجب في مسألة القول بخلق القرآن. عندما تنظر في تاريخ الطبري تجد أن المأمون قد أرسل إلى عامله أن أرسل إلي هذا الجاهل أحمد بن حنبل، هذا الجاهل أحمد بن حنبل أرسله إلي مقيدا، فحمل مقيدا وحمل معه محمد بن نوح. قال فسرنا معهما إلى الأنبار، فسأل أبي أبو بكر ابن الأحول، سأل أبي فقال يا أبا عبد الله إن عرضت على السيف تجيب؟ قال لا، يعني لا أجيب ولو عرضت على السيف. ثم سير فسمعت أبي يقول صرنا إلى الرحبة، هي رحبة مالك بن طوق بين الرقة وبغداد، ورحلنا منها وذلك في جوف الليل، فعرض لنا رجل فقال أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له هذا، فقال للجمال على رسلك، يعني تمهل. ثم قال له يا هذا ما عليك أن تقتل ها هنا وتدخل الجنة. ثم قال أستودعك الله، ومضى. هذا الرجل جاء خصيصا إلى أحمد بن حنبل من أجل أن يقول له هذا الكلام، ما عليك أن تقتل وتدخل الجنة، يعني لا تطع هؤلاء ولا تقل إن القرآن مخلوق واثبت. قال ثم قال أستودعك الله، ثم مضى. فقيل لي، قال أحمد، فقيل لي هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية، يعني يعمل في الصوف في البادية، يقال له جابر بن عامر يذكر بخير. قال أحمد ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق. قال يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، فقوي قلب. إن قتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. قال فقوي قلب. وثبت محمد بن نوح رحمه الله مع أحمد ثباتا عظيما. يقول أحمد رحمه الله ما رأيت أحدا على حداثة سن وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، وإني لا أرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم يا أبا عبد الله الله الله، إنك لست كمثلي، إنك رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله، أو نحو هذا. فمات وصليت عليه ودفنته. مضى محمد بن نوح وبقي أحمد. ومكث أحمد في السجن نحو من 30 شهرا، ثم دعي به بين يدي المعتصم. قال صالح بن أحمد، فجعل أحمد بن أبي دؤاد ينظر إلى أبي كالمغضب. قال أبي وكان هذا يتكلم فأرد عليه، ويتكلم هذا فأرد عليه، فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد فيقول يا أمير المؤمنين هو والله ضال مبتدع. يقول هذا الكلام عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، والذي يقوله رأس في الضلالة، بل هو رأس الضلال. ابن أبي دؤاد يقول يا أمير المؤمنين هو ضال مبتدع، فيقول كلموه ناظروه. فيكلمني هذا فأرد عليه، ويكلمني هذا فأرد عليه، فإذا انقطعوا يقول لي المعتصم ويحك يا أحمد ما تقول. فأقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. ويقبل ابن أبي دؤاد على أحمد يكلمه فلا يلتفت إليه، حتى يقول المعتصم يا أحمد ألا تكلم أبا عبد الله، يقصد ابن أبي دؤاد، وكان قاضي القضاة عند المعتصم، وكان زعيم أهل البدعة في زمنه، وهو الذي جعل المعتصم يحمل الناس على هذا الكلام الذي لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من القول بخلق القرآن بالقوة وبالإجبار. فيقول المعتصم للإمام أحمد ألا تكلم ابن أبي دؤاد، ألا تكلم أبا عبد الله، فيقول أحمد لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. أكلم من؟ لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. يقول ابن أبي دؤاد للمعتصم يا أمير المؤمنين إن أجابك لهو أحب إلي من 100,000 دينار و100,000 دينار و100,000 دينار، فيعد من ذلك ما شاء الله أن يعد. فيقول المعتصم والله لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي، ولأركبن إليه بجندي، ولأطأن عقبه. قال العلماء في قوله ولا أطأن عقبه، يعني أتزوج من بيته، ولا أطأن عقبه، وكان هذا من الشرف بمكان بعيد. هذا أمير المؤمنين وهو قرشي من عشيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال يا أحمد والله إني عليك لشفيق، وإني لأشفق عليك كشفقتي على ابني هارون، ما تقول؟ قال فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمر المعتصم بضرب الإمام أحمد، فقدم فضرب 19 صوتا. قال أحمد فلما ضربت 19 صوتا قام إلي، يعني المعتصم، وقال يا أحمد على ما تقتل نفسك، إني والله عليك لشفيق. قال فجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه، سياف المعتصم معه سيفه، فكان ينخس أحمد بقائمة السيف ويقول: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك، الخليفة على رأسك قائم وهو صائم. وكان الإمام أحمد في العذاب الشديد وكان صائما أيضا، ولكنها كلمة منافق مريد يقول متزلفا إلى الخليفة: ويلك، الخليفة على رأسك قائم وهو مع ذلك صائم، فأجب، يعني بع دينك من أجل أن تريح الخليفة حتى لا يقوم، من أجل أن يقوم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، دمه في عنق، اقتله. وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين، أنت صائم وأنت في الشمس قائم. فقال لي: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ قال: فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول به. فرجع وجلس وقال للجلاد: تقدم وأوجع، قطع الله يدك. هو الذي يقول، المعتصم يقول لجلاده: تقدم وأوجع، قطع الله يده. يعز عليه أن يضرب أحمد. ثم قام الثانية فجعل يقول: ويحك يا أحمد، أجبني. فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا أحمد، إمامك على رأسك قائم وهو مع ذلك صائم. وجعل عبد الرحمن يقول: من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ وجعل المعتصم يقول: ويحك، أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج، أطلق عنك بيدي. فقلت: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله حتى أقول به. هذا كلامه. فيرجع ويقول للجلادين: تقدموا. فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتنحى، وهو في خلال ذلك يقول: شد، قطع الله يدك. وقال أحمد: فذهب عقلي من شدة الضرب. قال: ذهب عقلي. فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني. فقال لي رجل ممن حضر: إنا كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك. قال أحمد: فما شعرت بذلك. البارية هي الحصير المنسوج، يبسط ويجلس عليه، وهي فارسية الأصل. يعني بعد أن أغشي على الإمام أحمد رحمة الله عليه، ماذا كان؟ كان أن طرحوا عليه حصيرا كان هنالك، ثم أخذ الجنود يتحركون فوق الإمام أحمد، فوق جثته، وهو جثة هامدة، أخذوا يروحون ويجيئون عليه بالخطوة المعتادة. ودسناك، طرحنا عليك بارية ودسناك. قال أحمد: فما شعرت بذلك. حدث عبد الله ابن محمد ابن الفضل الأسدي قال: لما حمل أحمد ليضرب، جاءوا إلى بشر بن الحارث فقالوا: قد حمل أحمد بن حنبل وحملت الصياط، وقد وجب عليك أن تتكلم. فقال: أتريدون مني مقام الأنبياء؟ ليس ذا عندي، حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه. بشر بن الحارث الحافي، وكان من سادات العباد الزاهدين رحمة الله عليه، لما حملت الصياط وحمل أحمد من أجل أن يضرب في مجلس الخليفة، قالوا لبشر بن الحارث: إن أحمد قد حمل وحملت الصياط، فماذا عندك؟ وجب عليك أن تتكلم. قال: أتريدون مني مقام الأنبياء؟ ليس ذا عندي، فهذا مقام عال لم أصل إليه بعد، حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه. قال صالح بن أحمد: صار أبي إلى المنزل ووجه إليه من السحر من يبصر الضرب والجراحات ويعالج منها، فنظر إليه فقال لنا: والله لقد رأيت من ضرب ألف صوت، ما رأيت ضربا أشد من هذا، لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه، ثم أدخل ميلا، وهو ما يسمى بالميل الجراحي، ليسبر به عمق الجرح، ثم أدخل ميلا في بعض تلك الجراحات وقال: لم ينقب، يعني لم ينفذ إلى الداخل، فجعل يأتيه ويعالجه، وكان قد أصاب وجهه غير ضربة، ثم مكث يعالجه إلى ما شاء الله، ثم قال: إنها هنا شيئا أريد أن أقطعه، فجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم بها ويقطعه بالسكين من لحم أحمد من أثر الضرب بالصياط رحمة الله عليه، وهو أي أحمد صابر بحمد الله، فبرئ مما كان به ولم يزل يتوجع من مواضع فيه، وكان أثر الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي رحمة الله عليه، ولم يذل العلم. بل أعز العلم في هذا الموطن وكادت نفسه تذهب، ولكنه ظل ثابتا بفضل الله رب العالمين، لأنه كان يقتدى به رحمة الله عليه. فهذه أطراف من قصة المحنة كما رواها الإمام الذهبي، فيها من ظلال الرهبة والخوف ما فيها، وكأن المحنة كون كامل وعالم شامل فيه الليل والنهار يتقابلان ولا يتعاقبان، الخير والشر كأنما وقف الليل بظلامه أمام النهار بضيائه، فوقفا متقابلين لا يتعاقبان، وقفا متقابلين لا متعاقبين. فكذلك ظهر الشر والخير في محنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، فيها الليل بظلمته ورهبته وستره على الخيانة والغدر، فذلك مثل أعداء أحمد، وفيها الصبح بإشراقه ووداعته ورقة حاشيته، وذلك مثل الإمام أحمد رحمة الله عليه. لقد ثبت أحمد حتى استحق الإمامة فأصبحت علما عليه، فإذا قيل الإمام انصرفت الإمامة إليه، فإذا ذكر الإمام انصرف اللفظ إليه. وما كان أحمد إماما بإذلاله للعلم أمام جبروت السلطة الغاشمة، وإنما بإعزاز علمه وإعزاز المحل الذي أحله الله فيه، فرحمة الله رب العالمين على الإمام أحمد. ومن صيانة أهل العلم للعلم ما رواه الخطيب رحمه الله بسنده عن حمدان بن الأصبهاني قال: كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، فأعاد عليه فلم يلتفت إليه، فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلفاء. قال: لا، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. قال: فجتى على ركبتيه ثم سأله فقال: شريك، هكذا يطلب العلم، هكذا يطلب العلم. وأما عند التجبر فلم يلتفت إليه. وأخرج الخطيب أيضا عن إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من مكة، وكان أنفه كأنه باقلات، والباقلات الفول، وواحدته باقلات وباقلاءة، الباقلاء الفول، فكان أنفه كأنه باقلات. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما، فقاما، وقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. ومن أجود ما جاءت قرائح أهل العلم به في بيان صيانة أهل العلم للعلم ورعايتهم جانبه، وكذلك ركونهم إلى صرح عز، قصيدة القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله، وهي قصيدة عصماء في وصف العالم الأبي والاعتزاز بالعلم وسمو الهمة، ذكر التاج السبكي منها 10 أبيات في طبقات الشافعية الكبرى، وهذه الأبيات هي: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من دانا هم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس يكرما، وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. كان العلماء يطلبون من طلابهم أن يتحفظوا هذه القصيدة العصماء لأبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه، ولم يملك السبكي بعد أن ساق القصيدة نفسه فاندفع مثنيا عليها بكلام إلى الشعر أقرب منه إلى النثر، والحق أن القصيدة كما قال وفوق ما قال، قال تاج السبكي في الطبقات: لله هذا الشعر ما أبلغه وما أصنعه، وما أعلى على هام الجوزاء موضعه، وما أنفعه لو سمعه من سمعه، وهكذا فليكن وإلا فلا، أدب كل فقيه. ولمثل هذا الناظم يحسن النظم الذي لا نظير له ولا شبيه، وعند هذا ينطق المنصف بعظيم الثناء على ذهنه الخالي لا بالتمويه، فيأتي بكلام في مدح القصيدة كأنه شعر في نفسه. هذه القصيدة إذا ما تتبعت في كتب أهل الأدب وجدت على أكثر من هذا عددا. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجمه. هذه هي الصيانة، أن يصون الإنسان نفسه وأن يصون علمه، لا أن يذل نفسه وعلمه، ولا أن يتكبر بعلمه ويتجبر به، وإنما هي الصيانة. الفضيلة بين وسط يكون فيه من هذه الرذائل ما فيه على الجانبين. فيقول: يقولون لي فيك انقباض، يعني أنت منقبض عن الناس، لا تغشاهم في مجالسهم ولا تضاحكهم وتزاحمهم في أنديتهم، وإنما فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجما. أرى الناس من دانا هم هان عندهم، يعني من اختلط بالناس وأخذ فيما يأخذون فيه هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا مطمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، عن الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتدل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو ما تجوعا عفة وتكرما، فإن قلت زند العلم كاب فإنما تبا حين لم تحرس حماه وأظلما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. عزة العالم وتبرؤه من المذلة ممثلة في هذه القصيدة على هذا النحو البديع، ولا غرو فقد نظمها عالم قاض مفتن شاعر أديب ناقد، لأنه توسط بين المتنبي وخصومه، ومن الذي يجرؤ لكي يتوسط بين المتنبي في شموخه وفي سمو شعره مع تسليم حاله وبين خصومه، فأتى بهذه القصيدة العظماء التي ينبغي أن تستظهر من كل طالب علم وأن تكون قانونه في طلبه حتى لا يذل العلم فيذل الله تبارك وتعالى الأبعد. أخرج الدارمي في سننه بإسناده عن الضحاك بن موسى قال: مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة فأقام بها أياما، فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: أبو حازم، وهو سلمة بن دينار. أبو حازم الإمام القدوة شيخ المدينة النبوية. فأرسل إليه سليمان، فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ قال أبو حازم: يا أمير المؤمنين، وأي جفاء رأيت مني؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني. فقال: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن، ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك، فلماذا آتيك؟ قال: فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري فقال: أصاب الشيخ وأخطأت. قال سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: أصبت يا أبا حازم، فكيف القدوم غدا على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه، العبد الهارب يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: يا ليت شعري ما لنا عند الله. قال: أعرض عملك على كتاب الله. قال: وفي أي مكان أجده من كتاب الله تبارك وتعالى؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، فإن كنت من الأبرار فذلك، وإن كان الأبعد من الفجار فذلك، فهذا مقامه. قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: رحمة الله قريب من المحسنين. قال سليمان: يا أبا حازم، فأي عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة والنهى. قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسن إليه للمحسن. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس، وجهد المقل ليس فيها من ولا أذى. قال: فأي القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودل الناس على طاعة الله. قال: فأي المؤمنين أحمق؟ قال: رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. فأحمق الحمق أن يبيع الإنسان آخرته بدنيا غيره. قيل لبعض أهل العلم: من السفيه؟ قال: الذي يبيع دنياه بآخرته. قال: ومن أسفه منه؟ قال: الذي يبيع آخرته بدنيا غيره. قال: ومن هو؟ قال: الذي يسأل في أمر من الأمور ليس له به علم فيفتي فيه، فيذهب المستفتي فيتمتع بماله وامرأته وجاريته، ويكون هذا الذي أفتاه قد باع آخرته بدنيا هذا، فأي حمق هو أشد من هذا؟ قال سليمان: أصبت، فما تقول فيما نحن فيه؟ يعني من أمر الدنيا. قال: يا أمير المؤمنين، أو تعفني؟ قال له سليمان: لكن نصيحة تلقيها إلي. قال: يا أمير المؤمنين، إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضا منه، حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة، فقد ارتحلوا عنها، فلو شعرت ما قالوه وما قيل لهم. فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم. قال أبو حازم: كذبت، إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال له سليمان: فكيف لنا أن نصلح؟ قال: تدعون الصلف والتكبر وتمسكون بالمروءة وتقسمون بالسوية. قال له سليمان: كيف لنا بالمأخذ به؟ قال: تأخذه من حله وتضعه في أهله. قال: هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ قال: أعوذ بالله. قال: ولم ذاك؟ قال: أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. قال له سليمان: ارفع إلينا حوائدك. قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنة. قال: ليس ذاك إلي. قال: فما لي حاجة إلا هي. قال: فادع لي. قال أبو حازم: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان: قط. قال له أبو حازم: قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله، وإن لم تكن من أهله فما ينفعني أن أرمي عن قوس ليس لها وتر. قال له: ادع لنا. فقال: اللهم إن كان سليمان وليك، يعني إن كان وليا من أوليائك، فيسره لخير الدنيا والآخرة، فهذه دعوة جامعة، وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال: قط، يعني ليس إلا هذا؟ أفهذا حسب؟ فقال له أبو حازم: قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله، وإن لم تكن من أهله فما ينفعني أن أرمي عن قوس ليس لها وتر. قال: أوصني. قال: سأوصيك وأوجز. عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. فلما خرج من عنده بعث إليه بمئة دينار وكتب إليه أن أنفقها ولك عندي مثلها كثير. قال: فردها عليه وكتب إليه: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا أردي عليك بدلا، وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي. هذا المال الذي بعثت به إلي لا أرضاه لك تحصيلا، يعني الطريقة التي وصل المال بها إلي حتى صرت تعطي منه أنا لا أرضاها لك، فكيف أرضاها لنفسي؟ فكيف آخذ ذلك منك؟ وكتب إليه أن موسى بن عمران لما ورد ماء مدين وجد عليه رعاء يسقون، ووجد من دونهم جاريتين تذودان، فسألهما فقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وذلك أنه كان جائعا خائفا لا يأمن، فسأل ربه ولم يسأل الناس، فلم يفطن الرعاء وفطنت الجاريتان. فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بالقصة وبقوله، فقال أبوهما: هذا رجل جائع. فقال لإحداهما: فادعيه. فلما أتته عظمته وغطت وجهها وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فشق على موسى حين ذكرت أجر ما سقيت لنا، ولم يجد بدا من أن يتبعها، إنه كان بين الجبال ضائعا متوحشا، فلما تبعها هبت الريح فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها فتصف لها عجيزتها لا له، وكانت ذات عجز. وجعل موسى يعرض مرة ويغض طرفه مرة، فلما عيل صبره ناداها: يا أمة الله كوني خلف وأريني السمت بقولك ذا، ولا تسيري أمامي حتى لا تصف الريح بثوبك عاملة عجيزتك وظهرك، فأنا لأجد المشقة كلها في عدم النظر. يعرض طارة ويغض الطرف طارة ولا يستطيع أن يمضي أمامه، فقال: كوني خلفي وصفي للطريق بقولك ذا، يعني هذا أو هذا، إلى اليمين إلى اليسار. فلما دخل على شعيب على أبيها إذا هو بالعشاء مهيئا، فقال له شعيب: اجلس يا شاب فتعش. فقال له موسى: معاذ الله. قال شعيب: لما؟ ما أنت جائع؟ قال: بلى، ولكني أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما، وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهبا. فقال له شعيب: لا يا شاب، ولكنها عادتي وعادة آبائي، نقري الضيفة ونطعم الطعام. فجلس موسى فأكل، فإن كانت هذه المئة دينار عوضا لما حددت فالميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل لي من هذه المئة دينار، وإن كان لحق في بيت المال فلي فيها نظراء، فإن ساويت بيننا يعني بيني وبين النظراء وإلا فليس لي فيها حاجة. فانظر إلى عزة نفسه وإلى شموخه بعلمه، وانظر إلى إبائه، انظر إلى عظمته ومجده وخلود أمر ربه على لسانه، يسوقه قانونا يذكر في المحافل وفي المجالس إلى أن يأذن الله رب العالمين برفع العلم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يذل إلا لربه ولا يخضع إلا لبارئه، والذي جاء عنه في ذلك أكثر من أن يحصى. وإنما أضرب لك مثلا وأسوق شاهدا، لما ظهر السلطان غازان على دمشق المحروسة جاءه ملك الكرد، هو نارين داوود ملك الكرد إحدى دول الأرمن، وبذل للسلطان غازان أموالا كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق. وصل الخبر إلى شيخ الإسلام فقام من فوره وشجع المسلمين ورغبهم في الشهادة ووعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والأمن وزوال الخوف، فانتدب منهم رجال من وجوههم ومن أعيانهم وكبرائهم وذوي الأحلام فيهم، فخرجوا معه إلى حضرة السلطان غازان. فلما رآهم السلطان قال: من هؤلاء؟ قيل: هم رؤساء دمشق. فأذن لهم فحضروا بين يديه. فتقدم الشيخ رحمه الله أولا، فلما أن رآه غازان أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة حتى أدناه إليه وأجلسه. وأخذ الشيخ في الكلام معه أولا في عكس رأيه من تسليط المخذول ملك الكرد على المسلمين، وضمن له أموالا وأخبره بحرمة دماء المسلمين وذكره ووعظه، فأجابه إلى ذلك طائعا وحقنت بسببه دماء المسلمين وحميت ذراريهم وصين حريمهم. قال الشيخ وجيه الدين ابن المنجى: كنت حاضرا مع الشيخ حينئذ، فجعل يحدث السلطان بقول الله ورسوله ويرفع صوته على السلطان في أثناء حديثه حتى جتا على ركبتيه، وجعل يقرب منه في أثناء حديثه حتى لقد قرب أن تلاصق ركبته ركبة السلطان، والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته مصغ لما يقول شاخص إليه لا يعرض عنه. وإن السلطان من شدة ما أوقع الله له في قلبه من المحبة والهيبة سأل من يخصه من أهل حضرته: من هذا الشيخ؟ إني لم أرى مثله أبدا، ولم أرى أثبت منه قلبا ولا أوقع من حديثه في قلبي، ولا رأيتني أعظم انقيادا لأحد منه. فأخبر بحاله وما هو عليه من العلم والعمل. فقال الشيخ للترجمان: قل لغازان، أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا فغزوتنا، وأبوك وجدك كانا كافرين، فما عمل الذي عمل؟ عاهدا فوفيا، وأنت عاهدت فغدرت، وقلت فما وفيت وجرت. يقول هذا للسلطان غازان في وجهه وقد قرب منه ورقبته في يده، ثم خرج من بين يديه معززا مكرما بحسن نيته الصالحة من بذل نفسه في طلب حقن دماء المسلمين، فبلغه الله ما أراده، وكان أيضا سببا في تخليص غالب أسر المسلمين من أيديهم وردهم على أهليهم وحفظ حريمهم، وهذا من أعظم الشجاعة والثبات وقوة الجأش. وكان يقول: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب، لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، فإن رجلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال له، أي قال له أحمد: لو صححت لم تخف أحدا، أي خوفك من هذا الوالي من أجل زوال الصحة من قلبك، فلو صححت لم تخف أحدا. ولن يخاف الرجل من غير الله إلا لمرض في قلبه. وأخبر القاضي أبو العباس أنهم لما حضروا مجلس غازان قدم لهم طعام فأكلوا منه إلا ابن تيمية، فقيل له: لم لم تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامك؟ للسلطان: كيف آكل من طعامك وكله مما نهبتم من أغنام الناس؟ طبختموه بما قطعتم من أشجار الناس. ثم إن غازان طلب منه الدعاء فقال في دعاء: اللهم إن كنت تعلم إنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجاهد في سبيلك فأيده وانصر، وإن كان للملك والدنيا والتكافؤ فافعل به واصنع. فكان يدعو عليه وغازان يؤمن على دعائه، ونحن نجمع ثيابنا خوفا أن يقتل فيصيبنا بدمه. يدعو عليه وهو يؤمن على الدعاء. وفي مقابل هذه الصور المشرقة صور مظلمة حالكة السواد لقوم من أهل العلم حملتهم خسة مكاسب الدنيا على نسيان أمثال نصيحة أبي حنيفة فأهلكوا أنفسهم وما كانوا يشعرون. قال أبو حنيفة رحمه الله: كن من السلطان كما أنت من النار تنتفع منها وتتباعد عنها. كن من السلطان كما أنت من النار تنتفع منها وتتباعد عنها، ولا تدن منها فإنك تحترق. كن من السلطان كما أنت من النار تنتفع منها وتتباعد عنها، ولا تدن منها فإنك تحترق، يعني إن دنوت. ومن أمثلة ذلك ما فعله غياث بن إبراهيم حين دخل على الخليفة المهدي والخليفة يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل عندك في هذا شيء عن رسول الله؟ قال: نعم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فأدخل الجناح ليدخل الحمام من أجل عيون الخليفة، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. وأما أولو العزم من أهل العلم فإنهم لا تدل رقابهم ولا قلوبهم إلا لله تعالى وحده، يعز بهم العلم وبه يعزون، ويصان به أهل العلم وهم له صائنون. يقول الشافعي رحمه الله ناصحا ومرشدا: وأرفق به من ناصح مرشد فعليك بها، فإنها نفيسة غالية. ارحل بنفسك عن أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق. لما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. يقول: ارحل بنفسك عن أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق. لما تغرب، يعني نقل من أرضه فصار حيث يستعمل، لما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بالعلم وأن يرفعنا به، وأن ييسره لنا وأن ييسرنا له، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.